أصعب نهاية غرامك تكتبها بيدك وروحك تعذبها وما يكون عندك حل ما أصعب تكون النهاية شايفة ومنك قادر توقفها ومجبور إنه تفل إنه تفل ما أصعب نهاية غرامك تكتبها بإيدك وروحك تعذبها وما يكون عندك حل ما أصعب تكون النهاية شايفة ومنك قادر توقفها ومجبور إنه تفل إنه تفل هيدا الغرام المستحيل يلي ما بيكمل هيدا حلم ليل وطويل حاجة تتأمل لملي مجراحك عالهدى انت مش اول حدا صعبه